بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: للبستعن وعد عوض ألصقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: تقدم أن الباء تكون للظرفية، وللسببية. قال: وذكر هنا أنها تكون للاستعانة، نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين. وللتعدية، وتكون للتعدية، نحو ذهبت بزيد. يتعدى الفعل إلى المفعول إذا كان قاصرا، فتصير الفاعل مفعولا. ذهب زيد، إذا أدخلت الباء صار مفعولا في المعنى ذهبت بزيد. ومنه قوله تعالى: ذهب الله بنورهم. وللتعويض، نحو اشتريت الفرس بألف درهم. يقول: هي الداخلة على الأعواض والأثمان. ومنه قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قال: وللإلصاق، نحو مررت بزيد. قالوا: هذا المعنى لا يفارقها. ولهذا اختصر عليه سيبويه، فكان ينبغي تقديمه ثم هو حق، إما حقيقي كأمسكت بزيد، أو مجازي كمثال الشارح. ومن ذلك ما قاله بعض العلماء: فامسحوا برؤوسكم. بعضهم قال للتبعيض، قال: ما هل جاءت للتبعيض؟ هل جاءت الباء للتبعيض؟ إنما قالوا جاءت للإلصاق، هذا هو المعنى المشهور فيها. إن بعضهم استدل على أنه يجزئ مسح بعض الرأس، هذا في غير الحالة التي يكون عليه العمامة، إذا مسح بالناصية والعمامة لا يكون ماسحا على رأسه مباشرة، يكتفي أن يمسح بعض الشعرات، ثلاث شعرات، أربع شعرات، أو ثلث شعره. والصحيح أنه يمسحه كله كما رب في الأدلة. قال: وبمعنى مع، نحو بئتك الثوب بطرازه، أي مع طرازه. وبمعنى من، كقوله شربنا بماء البحر، شربنا البحر ثم ترفعت مثال لجج. قدم هذا الشاهد. متى لجج خضر لهن نئيج، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. شاهدان فيه، وهما ها؟ ها. متى ماذا؟ متى ما له أن متى جاءت حرف جر وتو ذيل، وهنا الباء، والباء هنا معنى من. قال: أي من ماء البحر. وبمعنى عن، نحو سأل سائل بعذاب، أي عن عذاب. هذه المعاني التي يذكرونها يعني ذلك القول المشهور عند النحاة أن حروف الجر يأتي بعضها مكان بعض، هذا يأتي بمعنى هذا وهذا يأتي بمعنى هذا، كقول بعضهم تتناول. والقول بالتضمين أحسن، الله سينبه عليه. فهنا ضمن معنى سأل استعجل، هذا تقدم معنا في تفسير السورة في درس التفسير. قال ومعنى عن نحو سأل سائل بعذاب، أي عن عذاب، وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك، أي مصاحبا حمد ربك. إذن هذه معاني كلها لمن؟ للباء. قال رحمه الله على الاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن. وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع من قد جعلا. قال الشارع تستعمل على الاستعلاء كثيرا نحو زيد على السطح، وبمعنى في نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة، في حين غفلة. وتستعمل عن للمجاوزة كثيرا نحو رميت السهم عن القوس، وبمعنى بعد نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي بعد طبق. وبمعنى على نحو قوله لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. شاهد عني معنى علي، أي لا أفضلت في حسب علي. كما استعملت على بمعنى عن في قوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، رضيت علي. هذه شواهد، لكن هل جاء هذا في الأدلة على تأتي بمعنى عن؟ هذا هو حتى المستعمل في كلام الناس رضي الله عليك ويرضى عليك، والتي في الذي جاء في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال أي رضيت عني. قال رحمه الله تعالى شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. قال الشارح تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد، وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. لماذا قال لهدايته إياكم؟ واذكروه كما هداكم، قال لهدايته إياكم. ما مصدرية أولت مع ما بعدها بمصدر وهو الهداية، ولما كانت تعليلية إذن هي في معنى اللام ولا على أنها جارة، أي لهدايته. وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء أي مثله شيء. يكون مثل الخبر شيء اسمها ليس مثله شيء والكاف زائدة. قال في الحاشية أي للزوم المحال على عدم زيادتها. وإثبات المثل له تعالى يعني لو لم نقل بزيادتها إذا منه المحال أنها أثبتت المثلية لأن النفي يعود إلى الحكم فقط وهو المشابهة المأخوذة من الكاف لا إلى متعلقات وهو لفظ مثل ولفظ شيء فيكونان مثبتين. ألا ترى أن قولك ليس كابن زيد أحد ليس لابن ليس كابن زيد أحد ما كان لا في تصفيه صحيح يعني يقول ليس كابن زيد أحد قال يدل ظاهرا على أن لزيد ابنا وإن احتمل أن نفي المشابهة للابن العدم وإنما زيدت الكاف في الآية لتوكيد نفي المثل هذا هو قول الأكثر كاف زيدت لتوكيد نفي المثل لأن زيادتها كإعادة الجملة كذا قال الأكثرون يعني هنا بمنزلة التوكيد ليس مثله شيء ليس مثله شيء وقد ذكرها ابن أبي العز على الطحاوية بين أنها زائدة وهكذا ابن جرير رحمه الله غير واحد من أهل العلم يعني صلة وتوكيد وهي جاء بها لتأكيد نفي المثل وما من قال يمعنى المثل وإن أوله بعضهم خطأ وقال هو اسم يعني ستكون الكاف اسما وهي زائدة وهذا لا نظير له أن تزاد الأسماء الذي هو مشهور عن العرب زيادة الحروف لا زيادة الأسماء قال وما زيدت فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقق ويذكر ذاك البيت المعروف ما هو ليس كمثل الفتى زهير خلق يعني في الفضائل وهكذا قال أي فيها المقق أي الطول وما حكاه الفراء قال المقق بفتح الميم والقاف الأولى الطول الفاحش مع رقة مقق ممقوق ما لك تمتك ها؟ لا هو ممقوق أما المقى يعني ضربة ها هكذا يقول الممقوق ما لك ممقوق قال وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط قال كهيني أي هينا يعني نصنعه هينا يعني سهلا فأدخل الكاف هنا زائدة شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. إذن يؤتى بها زائدة للتوكيد. قال رحمه الله تعالى: واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. قال الشارع: استعمل الكاف اسما قليلا كقوله: أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. قال: فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى، والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. قال قوله اسما قليلا، تأتي الكاف اسما قليلا، خصه سيبويه والمحقق بالضرورة كقوله: يضحكنا عن كالبرد المنهم، عن سن مثل البرد كالبرد المنهم، أي عن سن مثل البرد الذائب، وقوله المنهم. قال: وأجازه كثير منهم الفارسي اختيارا، فهي في كزيد كالأسد. هكذا قال سيبويه، تكون اسما قليلا عند الضرورة. قال: واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما، وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب. إذا كان على وعن اسمين صارت بمنزلة الظروف، منزلة الظرف. قال: ومنه قوله: قدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهلي، أي غدت من فوقه، غدت من عليه. قال وقوله: ولقد أراني للرماح رديئة من عن يميني تارة وأمامي، أي من جانب يميني، من عن يميني. قال قوله: عند دخول من، يعني إذن على وعن تكونان اسمين عند دخول من. قال: ظاهره قصر اسميتهما على ذلك، وليس كذلك، فإن قولك زيد على السطح وسرت عن البلد يحتمل الحرفية والاسمية، فإذا دخلت من تعينا للاسمية. وكذا غير من، فإن عن جرت بعلى نادرا، ولهذا جعل المثنى دخولها شهادة الإسمية. فالأول الشرح موافقته. واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. قال رحمه الله تعالى: ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذ دعا، وإن يجرى في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى في هما، وفي الحضور معنى في استبن. قال الشارع: تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا. هذا هو الموضع الذي وعد الكلام عليهما الشارح. قال: ولا تجر منذ من الأسماء الظاهر إلا أسماء الزمان. قال: وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب. قال: استعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل. فمثال الأول: ما رأيته مذ يوم الجمعة، فهنا مذ حرف جر اسم، لأن الاسم بعده مرفوع، أو مذ شهرنا، فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، وكذلك منذ، عندكم منذ شهرنا يعني مثلها، ما فرق بينهما. قال وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما. ومثال الثاني، ثاني أن يكون بعدهما جئت مذدعى، فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت، ولا يزال اسم ظرفه اسم. قال وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر، بمعنى من إن كان المجرور ماضيا، نحو ما رأيت مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة. وبمعنى في إن كان حاضرا، نحو ما رأيت مذ يومنا، أي في يومنا. إذن عادة مذ ومنذ، ما الحكم فيهما أو ما أحوالهما؟ اسم مرفوع أو فعل، ها؟ أو يقع بعدهما فعل، أو فعل هو يكون اسما يعني، بغض النظر. وإن كان بعدهما اسما مجرورا فهما حرف جر، لكن بشرط أن يكون المجرور ماضيا، يكون بمعنى من، وحاضرا معنى في. لهذا قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل، أولياء معنى أولياء، ولي الفعل، كما مثل كجئت مذدعى، وإن يجرى في مضي فكمن، وإن يجرى في مضي فكمن، يعني في الزمن الماضي ولا يعني فعل ماضي، معنى يجرى في مضي أي الزمن الماضي، في الزمن الماضي. ما رأيت مذ يوم الجمعة، متى كان هذا؟ في الماضي، يعني كأنه قال ما رأيت مذ يوم الجمعة الذي مضى. هما وفي الحضور معنى في استبن، وفي الحضور معنى في استبن، إذا كان الزمان حاضرا. ما رأيت مذ يومنا، أين الدل على أنه أراد الزمن الحاضر؟ مذ يومنا هذا الذي نحن فيه. قال رحمه الله تعالى وبعد من وعن وباء زيد ما، فلم يعق عن عمل قد عمل علم أنا وبعد من وعن وباء زيد ما، فلم يعق عن عمل قد علم. قال شارة زاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا. عندك أمرض أين شاهد؟ مما ماله من زيدة ما بعد من، ها لا تكفها عن العمل، كيف لم تكفها؟ عملت فيها الجر، يعني جرت خطيئاتي. وقوله تعالى عما قليل لا يصبحن نادمين، أي يحيى؟ نعم هل هذه عما مثل عما يتساءلون؟ ها ما الفرق بين تلك وهذه؟ تلك عما يتساءلون، وهذه عما قليل لا يصبحن نادي، عما قليل لا يصبحن نادي، وتلك ما الفرق؟ عما يتساءلون هنا عما قليل أبلا ها ها ما هي ها ما استفهامية أيوة ها الفرق والفرق وهنا لماذا هذا رجع ها ما هي ها وهذا فيه حرف جر ما تقول استفهام في محل رفع خطأ اسم استفهام في محل جر نزلت عليكم السكينة أمر تلك استفهامية وهذه زائدة انظر أمامك تزاد ما افتح عينيك تزاد ما بعد من وعن والباء فما هناك استفهامية إنها سؤال عما يتساءلون عن أي شيء يتساءل كفار قريش لكن هنا زائدة فقط يعني صلاة وتوكيد تكون اعتبار القرآن عما قليل لا يصبح النانا وما فيه وما يستفهمون فما هنا زائدة دخلت على عن التي حرف جر فلم تكف عن العمل فجرت قليل عما قليل قليل اسم مجرور بعن نحن نقرأ على كل هذا حق صف أول ابتدائي ترون كيف نجر جردا سريعا ما نركز هذا سهل كلام على حروف الجر هذا اعتبارنا اقتصر على ما ذكروا من المعاني وأما التوسع تحتاج إلى شهور قالوا قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فمن يعوض ممن فاته الإجابة فبما رحمة من الله لنت لهم أتعوضون ها فماذا رحمة اسم مجرور بالباء وما هذه زائدة دقار وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم أي هذه ما لم تكف يعق أي تمنع أو تكف عن عمل هذه الثلاثة الأحرف الجر ولأجل ما تقدم ذكره في ما بقينا نشرح فيها مدة أن مكان استفهامية حذفت ألفها للفرق بينه وبين الموصولة وبينه وبين الزائدة قال رحمه الله تعالى وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تليهما وجر لم يكف قال شارح تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل تزاد الماء هذا الكلام الآن على زيادة ماء بعد هذه الأحرف بعد أن تكلم على معانيها وعلى عملها الآن ذكر شيء من أحكام هذه حروف الجر أن بعضها تدخل عليها ماء زائدة فلا تكفها وبعضها تدخل عليها ماء زائدة فتكفها كما في كما في ها إن وأخواته إن وأخواته إذا دخلت عليهن ما كفتهن على العمل إلا لا ليت إلا ليت. قال تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل كقوله فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. هذا هجاء إلى الغاية. فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. أشاد هنا معنى فإن الحمر من شر المطايا كما هنا دخلت الماء على الكاف ماء هي ما شد ماء الماء ماء دخلت ماء لما تقول الماء إذن الماء الذي يجرف الأرض دخلت ماء ما الدليل هنا مرفوع بعده نعم كما الحبطات يعني الاسم بعدها مرفوع إذن الكاف هنا لم تعمل شيئا لم تجر هكذا بكل سهولة خذ المعلومات قال وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار نعم ربما الجامل حيث دخلت ماء على ربما كفتها كفتها عن الجر فجامل بعدها مرفوع أن ربما تجر ربما الجامل رب الجامل قال ودخول ربع المكفوف على الجملة الإسمية كالبيت نادر حتى قال الفارسي يجب أن تجعل ما اسما بمعنى شيء يعني ربع وما اسما والجامل خبر لمحذوف والجملة صفة ما وفيهم حال أي ربع شيء هو الجامل حال كونه فيهم ولم تجعل جملة الجامل فيهم صفة لما لعدم ربطها والغالب دخولها على الماضي يعني ربع الآن إذا كفت الغالب دخولها على الفعل الماضي قال نحو ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات ما معنى هذا البيت الذي يفهم كلام العرب سيأتي بمعنى ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات أوفيت على جبل ماذا كيف ترتفعت ترفعن ثوبي شمالات الرياح يعني إذا ارتفع على رأس الجبل إذا على رأس الجبل جاءت الريح ومن شدة هبوبها ترفع ثوبه الشاهد ربما أوفيت أن الغالب إذا كفت ربع عن عمل جاء بعدها الماضي قال أو المضارع المنزل منزلته لتحقق وقوعه نعم ربما يود الذين كفروا شاهد يود قال كما أن الغالب على غير المكفوف كون العامل فيما بعدها ماضي أنه رب رجل كريم لقيته يعني هذه التي لم تكف عن العمل يكون الفعل بعدها ماضيا خلاف المكفوفة قال وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل ما هو القليل لا زيدت عندما الكف ها لا زيدت ما بعد ربا والكف ولم تكفهما نعم قال كقوله ماوية يا ربة ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم قد أجبت ماوية يا ربة ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم أمن عبد الله فجرت غارة ما معنى ماوية؟ ناوية يا ربتما مرخم، هذا مرخم، ولا ثانية تقول للتنبيه. وقولي وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجار، محمد وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. نعم الكاف فلم تكفها فجرت الناس كما الناس لك الناس. إذن هذا قليل. وزيد بعد رب والكاف، وزيد بعد ما الذي زيد؟ ما كلام عليها. وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد تليهما وجر لم يكف، وقد تأتي أهله قليل. إذن قد هنا ليه؟ للتقليل. وقد أي للتقليل. تليهما وجر لم يكف. قال رحمه الله تعالى وحذفت ربا فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل. قال لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في ربا بعد الواو وفيما سنذكره، لأن هذه كقاعدة. لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في ربا بعد الواو وفيما سنذكره. وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا. إذن الأكثر حذف ربا بعد الواو وبعد الفاء وبل قليلا. فمثال بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، شاهد قاتمي أي ورب قاتمي، لأن هنا اسم نكرة مجرور لابد من نكربا. قال ومثله بعد الفاء قوله فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي محولي. أبجس شاهد ما لا مثلي اسم مجرور برب المحذوفة بعد الفاء هكذا. يعني اسلك مسلك السهولة اليسر في التعبير، سهل جدا في أي شاهد، انظر إلى موضع الشاهد وعبر بلفظ سهل. مثلي اسم مجرور برب المحذوفة بعد الفاء وهذا قليل. قال ومثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه. هذا رزق وهذا قليل. البلد رب بلد. قال والشائع من ذلك حذفها بعد الواو هذا هو الأكثر. وقد شذ الجر برب محذوفة من غير أن يتقدمها شيء، يعني بعدها أن تكون محذوفة ولم يذكر قبلها شيء هذا شاذ. قال كقوله رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. هذا رسم ربما محذوفة وهذا شاذ. ما معنى البيت عندك؟ رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. اللغة العربية نحتاج أن نزداد منها علما. وقف باب البيت. ها؟ يقول وقف باب البيت. نعم. إنه خرج. كان يموت من أجل هذا الوقف إنه لم يجد أحد فيه. يقول رسم دار. وين الباب؟ ما في باب. رسم دار. هو أنت يعني تعرفنا لكن رسم دار. وقفت في طلله. ها؟ لا رسم لا الرسم. يعني وقف صورة أمام صورة الدار المرسوم. يعني لم يبقى إلا أثر البيوت تلك أثرها رسم أي أثرها. وقف في طلل تلك الآثار التي قد ذهبت وصارت خاوية على عروشها. فلما رأى ذلك الحال من هول هذا الأمر كاد أن يموت من جلله. أي أمر جلل أمر عظيم. قال رحمه الله تعالى وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرام الطردى. قال شرح الجر بغير رب محذوفا على قسمين. وقد يجر بسوى رب لدى حذف ذكر قبله أن حذف الجار وإبقاء الاسم المجرور هذا غير معمول به إلا بعد هذا الواو كثيرا وبعد الفاء وبل. وأيضا جر الاسم بعد رب المحذوفة بدون أن يتقدم شيء شاذ. طيب إذا كان الجار غير رب هل ورد؟ قال وقد. قال الجر بغير رب محذوفا على قسمين مضطرد وغير مضطرد. فغير المضطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت؟ قال خير والحمد لله. خير. قال والتقدير على خير. خير والحمد لله. التقدير على خير وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. أي أشارت إلى كليب. أشارت إلى كليب بالأكف الأصابع. قال وقوله وكريمة من آل قيس وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام. أبكي شاهد لا هنا خرجنا من ربا خلاص انتهينا. هذا سنحتاج أن نقول ربا سيكون شاهد لما تقدم لحذف ربا. لا هذا الواو لكن نحن لسنا في دولة ربا. هذا فارتقى الأعلام. قال أي فارتقى إلى الأعلام. قال والمضطرد. إذن هذا قول غير مضطرد ما معنى؟ على السماء يقتصر فيه على السماء. حذف حرف الجر غير الربا ويبقى الاسم مجرورا ها؟ هناك ما جاء ماذا؟ سماعا يقتصر فيه على السماء. طيب المضطرد في أي باب؟ قال والمضطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا. بكم درهم. وهذا سيأتي عند الكلام على كم الاستفهامية والخبرية يعني فردهما في باب. قال فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبوي يعني يكون التقدير بكم من درهم. قال والخليل عند سيبويه والخليل وبالإضافة عند الزجاج. إضافة كم؟ أن كم اسم، سواء كانت خبرية أو استفهامية اسم، لما الخلاف في تمييزهما. قال فعلى مذهب سيبوي والخليل يكون الجار قد حذف وابقي عمله، وهذا مضطرد عندهم في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر. إذن هذا هو المضطرد. قال هنا قوله والمضطرد إلى آخره، منه لفظ الجلالة في القسم دون تعويض عن البنة، الله لا أفعلن، هذا أذنه مضطرد معمول به، الله لا أعملن. وكي المصدرية حيث يقدر قبلها اللام جارة لها مع صلتها، وإن وأن مع صلتهما لأنهما في محل جر بالحرف المقدر عند الخليل والكسائي والكسائي. وكذا يضطرد الحذف بعد ما تضمن مثل المحذوف سواء كان بعد الاستفهام نحو زيد بالجر جوابا لمن قال بمن مررت، يقول زيد، لا يقول زيد، زيد ونحو أزيد بن عمرو، أزيد بن عمرو جوابا لمن مررت بزيد، أزيد بن عمرو أزيدي مررت بزيد أزيد بن عمرو. أو بعد تحضيض كهلا دينار لمن قال جئت بدرهم، جئت بدرهم فيقول أي هلا دينار، جئت بمئة هلا ألف، هذا يكون على أيضا يعني هلا جئت دينار، هذا قال كل هذا مضطرد. أو شرط كمر بأيهم شئت إن زيد وإن عمر، كمر بأيهم شئت إن زيد وإن عمر، ها؟ قال بالجر أو عطف نحو في خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون. واختلافي، ها؟ إيش الشاهد؟ وفي اختلافي يعني في خلقكم، وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون. واختلافي أيوة في اختلافي، هذا عطف معطوف. قال فهو خبر عن آيات بعده وليس مجرورا بالعطف على خلقكم، هو يقول خبر عن آيات بعده. اختلاف الليل والنهار آيات، هكذا قال خبر، يعني يكون إذا كان، إذا كان خبر فالمجرور محذوف هنا، الجار، الجار محذوف. قال خاتمة لا بد لكل من الظرف والجار غير الزائد وشبهه من متعلق يتعلق به، لأن الظرف لا بد له من شيء يقع فيه، والجار موصل معنى الفعل إلى الاسم، فالواقع في الظرف والموصل معناه إلى الاسم والمتعلق العامل فيهما، وهو إما فعل أو ما يشبه من مصدر أو اسم فعل أو وصف، ولو تأويلا، ولا يعني وصف يكون اسم فعل واسم مفعول، ولو تأويلا نهو وهو الله في السماوات وفي الأرض. الآن في السماوات وفي الأرض متعلق بماذا؟ بوصف مؤول من وهو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي فالجار متعلق بلفظ الجلالة لتأويله بالمعبود، أي وهو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. إذن هنا تعلق الجار والمجرور ماذا؟ وصف مؤول من وهو الذي في السماء إله، في السماء إله وفي الأرض إله، هو الذي في السماء أي مألوها في السماء ومألوها في الأرض. قال إذن هنا ولو تأويلا وصف مؤول وهو هنا المعبود، وإما مشير إلى معنى الفعل نحو ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة، هنا بنعمة جار مجرور متعلق بما، لماذا تعلق بما؟ قال فبنعمة متعلق بما؟ لأنها تشير إلى معنى الفعل وهو النفي بناء على جواز التعلق بحروف المعاني. ومذهب الجمهور منعه، فالمتعلق هو الفعل الذي تشير إليه، أي انتفى جنونك بنعمة ربك، والله أعلم، يعني الفعل الذي أشارت إليه لا بما. إذن ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ بنعمة ربك تعلق بماذا؟ لا ما بما، بما أشيرت إليه وهو ما أشارت إليه وهو ها؟ انتفى. ما أنت بنعمة ربك أي انتفى جنونك بنعمة ربك. فهنا ما أشارت إلى معنى فعل وهو الانتفاء، انتفى جنونك بنعمة ربك. إلى هنا انتهينا من هذا المجلد والحمد لله لمن عنده مجلدان. ويصحب هذا المجلد لأننا سنبقى نسأل منه، يعني أننا نضعه في الرف ونقول له وداعا إلى زمن الله أعلم بعد. نصيحة، نصيحة حتى لمن لمن تمضي عليه أيام مثلا وما في دروس مثلا، ألا يخلي فنا درسه من مراجعة، يعني يكون لك وقت تراجع. كان بعض المشايخ في دماج وهو لا يدرس، لا يدرس مثلا في معنى الذي يستفيد هو الذي سيدرس، درس الآن في هذا الفن يريد أن يستفيد منه يدرس، يدرس ويفتح سلسلة بعد سلسلة وهكذا دائما باستمرار حتى ترسخ المعلومات، التدريس والمراجعة والتكرار. لكن من لم يدرس مثلا سبحان الله ما توفر ما تيسر له التدريس لا يخلي أي كتاب درسه من مراجعة. فكان بعضهم أراه أمام عيني وهو يأخذ شرح ابن عقيل ويقرأ فيه، هو ما يدرس ولا يراجع معه، هكذا يجلس يعمل له كل يوم ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة قبل أن يشرع في عمل أو قبل أن يحضر درسه الذي يدرس فيه، ويقرأ كل يوم شيئا كل يوم شيئا كل يوم شيئا راجع. وهكذا يعني أذكر قبل سنوات قبل أن أذهب دماج واحد كان يدرس في الفقه في معبر ثم طلبني أن أراجع معه في هذا، فكاننا نقرأ كل يوم شيئا، هو ما يدرس لغة عربية ولا هو حولها، ربما يلحن أفحش اللحن، لكن قال لي ما رأيك أن أقرأ في شهر من هذا؟ قلنا فرصة. أنا بالنسبة لي فرصة يعني أراجع. وبعد ذلك كان هكذا وقت ما أذكر الآن بعد العشاء وهكذا يعني كل يوم ربع ساعة كذا. هذا طيب، تبقى المسائل والمعلومات المستحضرة أو أغلبها، أما الترك بالكلية هذا خطر، خطر أيما خطر، وإهدار لعمر مضى نعم ولمجهود بذل، إهدار يعني كالذي زرع زرعا وتركه لا يسقيه ولا يتفقده، كيف سيكون حال ذلك الزرع؟ ضيع عمره، غرس وحرس ونقل الأرض ونظف الأرض حتى طلعت الأشجار ثم عرض عنها قال ما دخلي أنا ستيبس. هكذا العلم، أي فن، أي فن درسته، أي كتاب درسته حاول أن تستحضره، ولو حتى في الأوقات التي لا دروس فيها مثلا أو خفت الدروس لا تخلي دروسك من مراجعة.